في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. يا خليلي من ملام دعاني، وألم الغداة بالأضعان، لا تلوم في آل زينب، إن القلب رهن بآل زينب عاني، وهي أهل الصفاء والود مني وإليها الهوى، فلا تعذلاني. لم تدع للنساء عندي نصيبا غير ما كنت مازحا بلساني، ولعمري لحين عمر إليها يوم ذي الشري قادني ودعاني، ما أرى ما حييت أن أذكر الموقف منها بالخيف إلا شجاني. ثم قالت لتربها ولأخرى من قطين مولد حدثاني، كيف لليوم أن أرى عمر المرسل بالهجر قبل أن يلقاني؟ قالت تبعثي إليه رسولا ويميت الحديث بالكتمان، إن قلبي بعد الذي نال منها كالمعنى عن سائر الأقران. ولقد أشهد المحدث عند القصر فيه تعفف وبيان، في زمان من المعيشة لذ قد مضى عصره، وهذا زمان نجعل الليل موعدا حين نمسي ثم يخفي حديثنا الكتمان. أيها الكاشح المعرض بالصرم تزحزح، فما لها الهجران؟ لا مطاع في آل زينب، فارجع أو تكلم حتى يمل اللسان. لا صديقا كنت اتخذت، ولا نصحك عندي زجر له ميزان، فانطلق صاغرا فليس لها الصرم لدينا ولا إليها الهوان. كيف صبري عن بعض نفسي، وهل يصبر عن بعض نفسه الإنسان؟ حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.